بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الاحتمال الرابع: حرمة النظر إلى خصوص العورتين فقط. كلامنا في نظر المرأة إلى الرجل، ويدل عليه أولا أو الاحتمال الرابع ويدل عليه أولا أنه لا مقتضي للتحريم فيما عدا العورتين. قال في التنقيح جزء 32 صفحة 40: إنه ليس هناك أي رواية معتبرة تدل على الحرمة، فالحكم بالمنع، بل فالحكم بالمنع مبني على الاحتياط. مساكم الله بالخير. وفي المباني المجلد التاسع صفحة 576 ناقش أدلة الحرمة وردها بأجمعها، ويرد عليه أولا إطلاق آية الغض، لكن قد مضى التأمل في ثبوت الإطلاق، وثانيا إنه مستنكر عند المتشرعة، يعني فد مرأة تنظر إلى حوالي العورتين من الرجل فقط لا إلى نفس العورتين، هذا مستنكر. وقد يناقش فيه بأن الاستنكار للوازم، الغالبية لا للعمل في حد نفسه. فتأمل اللوازم، يعني إثارة الشهوة مثلا، الكون في معرض الافتتان. يعني إذا مرأة تنظر إلى عجان الرجل مثلا، لا مو هذا القول أعام حتى إلى العجان مثلا، العجان يعني الفاصل بين العورتين، الطريق الموصل بينهما. خوف فثبت المطلوب، مو هذا القول يقول حتى هناك ما يخالف هذا الاحتمال. تلزم هذه اللوازم للعرف حتى يستقبح نظر الرجل للرجل في هذه المواضيع، يعني إلى حد التحريم العرف مسيرة لا الكلام المتشرع. الكلام في المتشرع استقباح إلى حوالي استقباح إلى حد التحريم لو لا عمل خلاف الأدب وخلاف الأخلاق. قم ما ذكرتموه هذا ضدكم هذا المثال، لأن النظر إلى عجان الرجل قم ما بإشكال، وكذلك إلى إليته مثلا. بس خوب هاي الأعمال خلاف الأدب خلاف التعفف عادة. بله يعني الظاهر يعني مجموعة مناقشات كانت 7-8 مناقشات كانت أكو في دلالة الآية، لكن على ما أتذكر عمدتها أنها لها إطلاق لو ما إلها إطلاق ظاهرا ظاهرا. لا قلنا هذا طريقي إلى عدم النظر، مضى هذا المطلب. بالي اللي يقول بالحرمة ذكرنا أدلته. يقول دليل ماكو على التحريم. ليش استند؟ لكن عند التنقيح هاي الأدلة مخدوشة. وثالثا الروايات الضعيفة المنجبرة بالإجماع المدعى، مثل أن لا ترى رجلا مثلا وما أشبه، وفيه أنه لم يعلم استناد المجمعين إلى هذه الروايات فتأمل. ورابعا عدم العثور على قائل بالجواز كذلك مما يوهن الاحتمال المذكور، وقد مضى ادعاء الإجماع من المهذب، وعدم الخلاف من الحدائق، على القول بالحرمة مطلقا. كما مضت دعوى الإجماع على القول الثاني من صاحب الرياض والشيخ الأعظم والنراقي، هاي 4 مناقشات في هاي الدليل في هذا الدليل الأول. إذا أكو إشكال تفضلوا. مناقشة الرابعة قراءة يعني مطلبان. يعني لم نعثر على قائل بهذا المقدار حتى التنقيح ما ذاكر الفتوى، فتوى مو على ذلك. بلي بالنتيجة لم نعثر على قائل بالجواز، مؤدعاء الإجماع اكو أيضا، هؤلاء الأعلام ادعوا الإجماع، احنا خرجنا من في المقدار المتعارف بدليل أقوى بالأدلة اللي مضت في القول الثالث، ولكن أن نخرج من هذه الدعوة إلى حد العجان هذا شوية مشكل. في المسألة نقول لا مقتضي للتحريم، الدليل لا يوجد أحد قائل بالجواز، تمام هذا الرد؟ بلي. واحد يجي يدعي في مسألة أنه لا مقتضي للتحريم، بلي، صالح بأن نقول لا قائل بالجواز، وإجماعات أكو ضد إجماعات مدعات، إجماعات حب ساقطة لتعارضها فيما بينها، بس نرده ونقول لا قائل بالجواز، لكن عندها لازم مشترك كلها وهي نفي القول الرابع والاحتمال الرابع. بلي إيه، فهل تجرؤون على الفتوى؟ إذا كانت الفقهاء كثير منهم لم يطرحوا هذا، إيه، وكل من تناولها لم يفت بالجواز، يعني أنتم تنفردون بهذا القول بالنتيجة، يعني شوية الانفراد موحش. المباني مخو مكتب فتوى بس ناقل الأدلة ومناقشها، لأنه موحش مشكل. بالي نظر الرجل إلى حجان الرجل أيضا محش. لا ذاك بحث آخر، لا مفتين بالجواز ذاك مو محش، هو موحش، هو موحش لو الانفراد به موحش، لا احنا كلامنا الانفراد بالفتوى موحش. الدليل الثاني رواية علي بن جعفر، الرواية كتبتوها أنتو، بس إحنا من باب التذكير نقرأها. الرواية كانت هذه: علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا. شاهدنا مو في هذه القطعة. قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس، المهم أن لا يكون عورة، فغير العورة ما بإشكال. هذا دليل للقول الرابع، ويرد عليه أولا أن سند كتاب قرب الإسناد وكتاب مسائل علي بن جعفر عليه السلام اللذين وردت فيهما هذه الرواية غير ثابت، هذه الرواية مذكورة في قرب الإسناد صفحة 101 وفي كتاب مسائل علي بن جعفر صفحة 166 ذكر هذا الإشكال في المسائل الفقهية صفحة 123 لكن قد مضى الكلام في الإشكال في سند كتاب قرب الإسناد في الدليل السادس من أدلة القول بجواز النظر إلى الوجه والكفين كما مضى الكلام في الإشكال في سند كتاب مسائل علي بن جعفر في الدليل الحادي عشر من أدلة القول بالجواز فراجع أكو إشكال كتاب مسائل علي بن جعفر هذه مذكورة في الجزء الثاني من كتاب قرب الإسناد يعني قرب الإسناد بقسمين القسم الثاني من كتاب قرب الإسناد يحتوي على كتاب مسائل علي بن جعفر فهنا إشكالين أكو الإشكال الأول منو قال هذا قرب الإسناد هو قرب الإسناد الذي هو للحميري هذا مو ثابت يعني التشكيك في أصل كتاب الحميري الشيء الثاني الإشكال الثاني فرضنا أن هذا كتاب الحميري ولكن كتاب علي بن جعفر في سنده أكو مجهول وذلك المجهول هو عبد الله بن الحسن اللي راوي مسائل علي بن جعفر عن جده علي بن جعفر فالإشكال من جهتين مضى البحث في هذين الإشكالين فليراجع وثانيا إنه مطلق وشامل لصورتي الإضطرار وعدمه فيمكن تقييده بصورة الإضطرار ذكره في المسائل الفقهية صفحة 123 وفيه نظار الآن إذ أنه تقييد بلا دليل مع أن الجواب بعدم الجواز في المسألة الأولى وارد في صورة عدم الاضطرار، وإلا فلا إشكال في الجواز في صورة الاضطرار، فيكون كذلك في المسألة الثانية. فيدل على الجواز وإن لم يكن اضطرار، لكن قد يقال بعدم وجود دليل على ورود الجوابين في مجلس واحد، فلا يصح الاستدلال بوحدة السياق. فتأمل، إذا أكو إشكال تفضل. إذا في مجلس واحد هذان السؤالان، هو مطروح بعنوان سؤاليا بالوسائل أم رقميا عنده، إذا في مجلس واحد كان، فالمقطع الأول في صورة عدم الاضطرار، فيكون كذلك في المقطع الثاني، ولكن قد يكون سؤالان جمعة في مكان واحد. مو معلوم منين اجى هذا الظهور. النتيجة واحد اللي ينقل رواية واحدة أو خطبة واحدة. لا، إذا في نهاية الخطبة أكو مخصص لسرد الخطبة مثل تقول بعيد. لا، إذا قال وسألته بعدين قال وسألته. وقال إيه؟ وقال إيه؟ يعني في مكان واحد. إذا في رواية واحدة إيه؟ خصوصا مثل هذا الكتاب اللي كل مسائل مختلفة، وسألته وسألته وسألته، مسائل كثيرة مو معلوم في مكان واحد. الظاهر السياق يدل على أنه في رسالة واحدة أو مكان واحد أو عدة أماكن. هو يقرب بالي اللي يكون في مجلسه، كما أنه لو أعطيتهم رواية واحدة من نهج البلاغة بأدل الإمام خطب في مكان واحد، خاصة إذا كان بينهما واحد. هاي الكلمات الأخيرة من نهج البلاغة، قال وقال وقال، تقولون كانت في مكان واحد. إذا راوي واحد في مكان إيه الشريف واحد. الرضي ناقلها من دون فصل، هذا مبين اللي عدة روايات جامعها. هذا مبين أنه عدة روايات جامعها، لا لأن مو معقول في مكان واحد سأل كل هالأسئلة علي بن جعفر من الإمام الكاظم صلوات الله. هي كل قال هي وسألته وسألته وسألته وسألته كل هالشكل. هذا مسلم فقهيا، مسلم أنه بلي لا أفرض اضطرار أكو، يعني يموت مثلا، إذا المرأة ما عالجته يموت هذا، وهذا قطعا جائز ما بي إشكال. ولا لا، هذا مسلم مسلم، بل بالتسالم. على كل يكفي عدم الدليل، دليل ماكو على هذا التقييد. بلي إذا أكو ضرورة بعد تفصيل ما أكو ليش الإمام قال إذا لم يكن عورة فلا بأس؟ يعني أنتوا دا تشكلون إشكال آخر. اللي هذا كأنه مو للضرورة. لو كان للضرورة فالعورة أيضا تجي. بلي. وثالثا إن ذيل الرواية محمول على أخفية نظرها إليه من نظره إليها. ورد ذلك في الفقه جزء 62 صفحة 228، وفيه تأمل. إذ ظاهرها نفي البأس المطلق لا نفي البأس النسبي، أكو إشكال؟ الإمام صلوات الله عليه يقول لا بأس، هذا الحامل مفاده أنه يعني أخف، هذا يعني لا بأس بالنسبة إلى الأول، لعل ظاهره أنه لا بأس مطلقا مو الأخفية. ورابعا يعني الإمام صلوات الله عليه في المقطع الأول قال لا، في المقطع الثاني قال لا بأس. لا بأس يعني أخف من الأول، مو يعني لا بأس حقيقة. يعني نقلنا العبارة، يقول المقطع الأول لا يجوز يعني شديد النظر الرجل إلى المرأة، أما المقطع الثاني فخفيفة يعني لا بأس. لا، إن ذيل الرواية محمول على أخفية نظرها إليه من نظره إليها، يعني أسهل مراعاة جانب المرأة. وهذا حامل ما يحتاج، حامل يعني في نوع من التصرف والتأويل. يعني يقول كلاهما حرام ولكن هذا أهون، يعني ظاهرة هالشكل في هذا المقام كان، يعني هاي العبارة أو قول العبارة مجملة. حسوا تحبون راجعوا العبارة قبلها بعدها، شوفوا هل يظهر منها شيء آخر. ورابعا وأخيرا إنه يدل على الجواز في مورد الحاجة، التي هي أعم من الاضطرار، فلا يمكن التعدي إلى غير موارد الحاجة. اللهم إلا أن يقال، إلا أن يفهم عدم الخصوصية وفيه نظر، إذ لعل مقام العلاج ونحوه من موارد الحاجة يختلف عن غيره في الحكم. وقد استثنى صاحب العروة رحمه الله من عدم جواز النظر مقام المعالجة في عرض استثناء مقام الضرورة في أوائل كتاب النكاح. مسألة 35. فتأمل الإشكال. يقول هذا مورد الحاجة، فد رجل بجرح فالمرأة تعالجه، الإمام صلوات الله عليه يقول ما يخالف. لا، هذا مورد الحاجة، هي مورد الرواية. ولو ماكو اضطرار، يعني شنو ماكو اضطرار؟ يعني اكو في الطبيب رجل مثلا، اكو بديل. فإن كان حراما هل هذا دليل انه لانه مورد الحاجة؟ هاي الرواية تقول ما يخالف. انتو تتمكنون تتعدون من هذا المورد، تقولون فد مرأة تجي تنظر الى فخذ الرجل هالشكل في غير مقام العلاج، يعني يمكن التعدي، نقول ماكو فارق. لو لا، الإمام في هذا المورد ذكر. إلا أن يفهم عدم الخصوصية. يعني شنو الفرق بين مقام العلاج وغيره؟ هسه للعلاج تنظر إلى فخذه أو لإشباع الفضول مثلا، تريد تشوف شلون هذا؟ لا، شيئا ذاك العروة كاتب الضرورة أولا، منها مقام الضرورة ومنها مقام المعالجة. اللي ظاهر كلام العروة أنه في مقام المعالجة يباح النظر ولو لم تكن ضرورة. بلي العورة، لا ذاك مسلم. بلي الفرق هاي الرواية قالت فلا بأس إذا لم يكن عورة، مثل ذول مثلا الرياجيل، النسوان اللي يروحون يم الرياجيل يعالجون سنونهم مثلا، اللي تقول كنت محتاجة إلى ذلك، نقول أكو ضرورة، تقول لا ماكو ضرورة. إذا فرضنا أن النظر إلى داخل الفم محرم، أكو إشكال؟ يعني هواية هواية نتمكن نقول مقام المعالجة ما يخالف، المرأة تنظر إلى غير العورة، أما لإشباع الفضول تنظر إلى غير العورة. يطلع من هاي الرواية نتمكن نحمل علي بن جعفر هذا المعنى. إشكالنا؟ ما ذكرنا إشكال. بلي لا، في إلا أن يقال نظر أكو. بالنتيجة هذا الاحتمال الرابع مشكل. واحد يقوله لا، يعني متقابلان ذني. أكثر المحشين ساكتين على العروة بالمقدار اللي أتذكر. طبعا بعض مشكلين قايلين بأي دليل مقام المعالجة ما يخالف، كالسيد يقول بايقاني بالحاشية على ما أتذكر، قالوا بأي دليل؟ هذا الدليل يثبت فد جانب، اللي الرجل، المرأة تنظر للرجل مو الرجل ينظر للمرأة. كلام العروة مطلق، مطلق النظر. فالقول الرابع المهم شوية يحتاج إلى جرأة. واحد يقول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.